رسالة وعبد الفتاح عن قصة الأعرابي، يقول هل يعتبر يعني الخيار خيار المجلس انتهى لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرس من الأعرابي استتبعه بعثة؟ الظاهر نعم فارقه، الأعرابي يعني تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فارق المجلس حتى إن الناس صاروا يعني يسمون الأعرابي الفرس، ما يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه. وناداه من بعد وقال قال إن كنت تريد الفرس ولا بتاعته. نعم فيصل كم. جزاك الله خير. الحديث هذا اللي قرأناه قبل الصلاة له طرق. اسكندراني. نعم. حديث ابن داود الاسكندراني. اي حديث. نعم. قضى بشاهد ويمين. نعم. قضى بشاهد ويمين. ذكر الحديث هل ناخذ بمعناه ولا حديث ثالث بمعناه؟ نعم. شو قال الحديث الأول؟ الله بالشاهد. عندك تخريج؟ اي نعم. صلى الله عليك. قال اسناده صحيح، الحسن بن علي هو الخلال، واخرجه مسلم بن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق السيف بن سليمان بهذا الإسناد، وقال النسائي هذا إسناد جيد. وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق الإمام الشافعي عن عبد الله، وهو في مسند أحمد، زاد في الموضع الثاني قال عمرو إنما ذاك في الأموال. وانظر ما بعده. إنما ذاك في الأموال. طيب الحديث اللي بعده، حديث قال بإسناده ومعناه، قال اسمه في حديث قال حديث صحيح. قال حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن مسلم وهو الطائفي، وقد توبع في السالف قبله. طيب الحديث اللي بعده قال حديث صحيح، حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة نعم حسن الله. قال حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد، فهو صدوق لا بأس به، وقد تابعه سليمان بن بلال في الطريق الآتي بعده، ورواه أيضا المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرج ابن ماجه والترمذي، وأخرجه النسائي في الكبرى. قال أبو داود بعد، قال أبو داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث. نعم. قال أبو داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث. قال أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه. إذا كان ربيعة بعد ذلك كان يحدث يقول عن سهيل عني، هذا سهيل عني. إذن هذا في الحديث دليل على إيش؟ دليل على القضاء باليمين والشاهد، لكن هذا في الأموال. هذا إيش؟ في الأموال. الحديث دليل على جواز القضاء بشاهد ويمين. قال النووي على الشارع، قال النووي اختلف العلماء. عندك يقرأ اللي عنده يقرأ، أي واحد يقرأ. صلى الله عليه وسلم. قال النووي واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة رحمه الله: والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكم بشاهد ومين ويمين في شيء من الأحكام. وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: يقضي بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم. وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمار بن حزم وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. قال الحفاظ: أصح حديث الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده. قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته. قال: وحديث أبي هريرة وجابر وغيرهما حسنان، والله أعلم بالصواب، انتهى. قال المنذر: أخرجه مسلم. وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. طيب، إذن هذا في الأموال الصواب مثل ما ذكر النووي رحمه الله أن جمهور علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم من الأنصار قالوا: يقضى بشاهد ويمين وين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال. يعني في الأموال وما يقصد به الأموال يقضى بشاهد ويمين. به قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد، خلافا لأهل الكوفة من الحنف وغيرهم أنه لا يحكم بشاهد ويمين في شيء. يعني مذهب الأحناف مخالف الحديث، ولعله لم يبلغهم أو تعولوه. في الصواب أن نحكم باليمين في إيش؟ في الأموال. في الأموال وما يقصد به الأموال. والحديث الذي بعده بإسناد ومعناه قال عمرو: هذا في الحقوق. في رواية لأحمد أنه إنما كان ذلك في الأموال. قال الخطابي: القضاء بيمين وشاهد خاص في الأموال دون غيرها، لأن الراوي وقفه عليها، والخاص لا يتعدى بمحله ولا يقص عليه غيره، واختار العموم منه غير جائز لأنه حكاية الفعل والفعل لا عموم له، فوجب صرفه إلى أمر خاص. إذن هذا خاص باليمين في الأموال والحقوق وما يقصد بها. والحديث الذي بعده كذلك، حديث سهيل عن أبي صالح مقيم رحمه الله تكلم على هذا بعد وأطال رحمه الله. قال ابن أبي حنيفة في كتاب العلل: سألت أبي وأبا زرع عن حديث الرواه ربيع عن سهيل بن أبي صالح عن أبي على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فقال: هو صحيح. قلت: قال بعضهم يقول عن سهيل عن أبيه عن سيد المثال، فقال: وهذا صحيح أيضا، هما جميعا صحيحان. إذن هذه الحديث كلها في أي شيء؟ في الشاهد واليمين، يقضى باليمين والشاهد في الحقوق وما يقصد بها الحقوق، في الأموال وما يقصد بها الأموال. قال الخطابي: يقول قضى بشاهد ويمين في صفحة 31 قضى باليمين والشاهد. قال الخطابي: فليس هذا بمخالف. 31 هي آخر صلى الله عملك. قال الخطابي: القضاء بيمين وشاهد. لا، قضى باليمين مع الشاهد. قال الخطابي: وليس هذا بمخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لأنه في اليمين إذا كانت مجردة وهذه يمين مقرونة ببينة، وكل واحدة منهما غير الأخرى، فإذا تباين محلاهما جاز أن يختلف حكماهما، انتهى. واعلم أن لمن لا يقول بالقضاء باليمين مع الشاهد أعذار عن أحاديث الباب، وللقائلين به أجوبة شافية كافية، فعليك بالمطولات. قال المنذر: وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. قال فذكرت ذلك أي ذلك الحديث لسهيل فقال أي سهيل أخبرني ربيعة وهو أي ربيعة وجملة وهو عندي ثقة معترضة بين فاعل أخبرني ومفعوله إني مرجع الضمير هو سهيل لا ربيعة حدثته أي ربيعة إياه أي هذا الحديث وجملة أني حدثته إياه مفعول أخبرني إيه المقصود أن الحديث صحيح أن يقول الذين يعني والسهل لا يقولون بهذا الحديث له معذار يعني وصار له معذار لكن العمل بالحديث صار العمل بالحديث مقيمة أطال في هذا نعم الحديث الذي بعده أحسن الله إليك قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عمار بن شعيث عن عبيد الله بن حدثنا قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عمار بن شعيث نعم ابن عبيد الله ابن الزبيب العنبري قال حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبري فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا الآذان النعم وخضرمنا آذان النعم نعم فلما قدم بلعنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام قلت نعم قال من بينتك قلت سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر فقلت نعم فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريرهم لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا قال الزبيب فدعتني أمي فقالت هذا الرجل أخذ زريبتي فانصرفت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته فقال ليحبس قال هذا الرجل أخذ إيه؟ فقالت هذا الرجل أخذ زريبتي فانصرفت إلى نبي زريبية مكتوب ضبطها عنده زر نعم هذا إيش تقديم المعجمة زر زربيتي ها قال فتح الوجود الظاهر المراد ضياع عمل جيش ما رزيناكم قال الخطابي اللغة الفصحى ايش ما رزقناكم زربيتي ايش بكسر المعجمة وتفتح وتضم ثم مهملة ثم موحدة ثم مكسرة زربي ثم يتحدث مشان زربيتي ثم تاء إلى البساط زربتي نعم زربيتي نعم أحسن الله فقالت هذا الرجل أخذ زربيتي فانصرفت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته فقال ليحبسه فأخذت بتلابيبه وقمت معه مكانا ثم بتلبيبه فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال ما تريد بأسيرك فأرسلته من يدي فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل رد على هذا زربية كذلك أمه زرب تضم تضم الشيخ ولا مثلثة زر وزر وزر كلها زربية أمه أو زربية نعم نعم. رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها، قال يا نبي الله إنها خرجت من يدي، قال فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه، فقال للرجل اذهب فزده أصعا من طعام، قال فزادني أصعا من شعير. قال الحديث نعم قال إسناده ضعيف لجهالة عمار بن شعيث. جهالة عمار بن شعيث نعم عمار بن شعيب نعم ضعيف يقول ايش ايش بعده. قال وابوه يقبل عند المتابعه ولم يتابع، من اجل ذلك قال الخطابي اسناده ليس بذاك. ومع ذلك فقد حسن ابن عبد البر هذا الحديث في الاستيعاب في ترجمه الزبيب بن ثعلبه. قال الخطابي في هذا الحديث استعمال اليمين مع الشاهد في غير الاموال، إلا أن إسناده ليس بذاك، قد يحتمل أن يكون اليمين قد قصد بها ها هنا الأموال، لأن الإسلام يعصم الأموال كما يحقر الدم. قد ذهب قوم من العلماء إلى إيجاب اليمين مع البينة العادلة، كان شريح والشعبي والنخعي يرون أن يستحلف الرجل مع بينة، وهو قول السوار بن عبد الله القاضي. قال المنذري قال الخطابي إسناده ليس بذاك. قال أبو عمرو النمري إنه حديث حسن، هذا آخر كلامه. قد روي القضاء بالشاهد بالشهادة واليمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا الحديث هل هو في الأموال أو في غير الأموال؟ هذا أخذوهم الإسلام قبل أن يسلموا وادعى أنه أسلم، لأنه مثل ما قال إن هذا وإن كان اليمين قصد بها الأموال، إلا لأن الإسلام يعصم الأموال كما يحقر الدم. هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف في هذه القصة فيها ضعف، لكن على فضل صحته يكون إيش اليمين قصد بها هنا الأموال، الأموال قصد بها اليمين قصد بها الأموال. قال اذهبوا فقاسمهم نصفهم على المحلف، قال اذهبوا فقاسموا أنصاف الأموال ولا تسبوا ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم. قال الرجل رد عليه على هذا زربية أمه، هذا كل مال. قال نبي الله إن خرجت من يدي، قال فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل، قال الرجل اذهب فرد فزده أصعا منا من طعام، قال فزادنا، كل هذا أموال. فصار يعني أول الحديث ضعيف، لكن على فرض صحته يكون هذا في هذا الحديث استعمال اليمين، يكون اليمين في هذا الحديث قصد بها الأموال، لأن الإسلام يعصم الأموال كما يحقن الدم. نعم، إذا نقول أول الحديث ليس بصحيح، على فرض صحته يكون هنا اليمين هنا قصد بها الأموال. نعم، فتكون الخلاصة في هذا يكون الحديث هذا لو صح يوافق الأحاديث السابقة، قضى باليمين والشاهد يعني في الأموال وما يقصد بها الأموال. نعم نعم نعم قصد بها الأموال، ما قصد ليس فقاسمهما نعم صار مصد بها الأموال، قاسم بن منصف الأموال يعني اللي أخذوها. ما دام مسلمين فلا يستحقون الشام. ها؟ ما دام حكم بإسلامهم يستحقون الشام والمال. حكم بإسلامهم ما يؤخذوا. قال لولا في قال لولا ما رزيناكم لولا ايش؟ ولولا ما رزيناكم لولا اذا مبغاس ولا تمسوا دارهم لولا ان الله لا يحب طالة العمل ما رزيناكم قال يعني ما نقصناكم. ايش ما قال لولا ان الله لا يحب طالة العمل؟ قال اذهبوا فقاسموا منصف الاموال ولا تمسوا دارهم. قال الزبير فدعتني أمي. ضلالة العمل. إيش معنى ضلالة العمل؟ ها؟ قال فدعوت هذا يشهد على. ها؟ والوسط؟ هذا في العون. ها؟ إيه. في العون نقلا عن فتح الودود. ايه وين قال فتح الودود صفحة ذكر به فقاسم منصف الأموال. نعم صفحة 37. ايه قال ايش؟ قال في فتح الودود الظاهر ايش؟ قال هنا هذا يدل على انه جعل اليمين مع الشاهد سببا للصلح والاخذ بالوسط بين المدعي والمدعى عليه لا أنه قضى بالدعوة بها. جعل اليمين مع الشاهد سببا للصلح يعني صار صلح هذا انقاسمهم من باب الصلح. هذا لو صح إذا صح ما في إشكال وإذا صح يحمل على أنه إيش إن هذا صلح بينهم. جعل اليمين مع الشاهد سببا للصلح والأخذ بالوسط بين المدعي والمدعى عليه لا أنه قضى بالدعوة بهما. الخلاصة أن اليمين يقضى أنه يقضى باليمين والشاهد في أي شيء في الأموال والحقوق وما يقصد بها الأموال خاصة. ها؟ نعم حقر دماؤهم الآن حقر دماؤهم في الأموال في الدماء لكن لا في الدماء الإسلام كافي. نعم نعم نعم لا يمس الدرين لا يمس أن يأخذ الأموال. الإسلام هنا يعني صحيح الإسلام لكنه اليمين والشاهد يقصد بها المال يقصد بها المال. نعم يعود إلى المال والحديث ضعيف هذا على فصح. نعم صلى الله عليه. باب الرجلين يدعيان شيئا يدعيان شيئا وليس بينهما بينه. حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينه فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا همام عن قتادة بمعناه وإسناده أن رجلين ادعيا بعيرا بمعنى إسناده. نعم بمعنى إسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين فبعث كل واحد منهما شاهدين نعم. ف... فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زراع قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد أخبرنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كره الإثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها. قال سلمة قال أخبرنا معمر وقال إذا أكره الإثنان على اليمين. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله قال في دابة وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. طيب نعود إلى الحديث الأول، باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة. حديث الأول حديث أبي موسى قال عليه عندك قال أحسن الله إليك حديث معل عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة ولا يصح وصله كما هو مبين في تعليقنا على المسند. إيش قال؟ حديث معل عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة ولا يصح وصله كما هو مبين في تعليقنا على المسند. وأخرج ابن ماجه والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد. وانظر تاليه. قال الحافظ ابن الدين الغيق خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده ومتنه، ثم ساق من حديث سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهم بينة فقضى بها بينهما نصفين، ثم قال أستاذ هذا الحديث جيد هكذا. الحديث الذي أنكره النسائي قد أخرجه أبو داود من غير طريق محمد بن كثير، أخرجه بإسناده بإسناد كلهم ثقات. هنا قال بعد قال حدث الحسن بن علي أخبرنا أحد بن آدم قال المؤلف المتن قال أخبرنا إيش عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه، يعني حديث يقول لا يصح. نعم يقول معل شيخ حديث معل. طيب ابن القيم يقول خالف سعيد بن أبي عروبة في إسناده ومتنه وساقه من حديث سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي موسى أن رجلا وليس واحدا فقضى بينهما نصفين. الحديث الأول جعله بينهم فقضى بينهما نصفين، ثم قال إسناد هذا الحديث جيد. نعم صعب الحديث اللي سعيد بن أبي عروبة اللي في المتن ها كله عن قتادة، والحديث الثالث حديث همام عن قتادة أن رجلين دعيا بعيرا فجعل هذا كل واحد منهم شيئا فقسموا بينهما نصفين. كذلك يا شيخ كذلك معل حديث معل كما بيناه في مسند أحمد وأخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح مشكل الأثار. مش قال ابن القيم هنا يقول خالف سعيد بن أبي عروبة في إسناده ومتنه، ثم ساق من حديث سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي موسى، ساق من حديث سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه على أبي موسى اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين، ثم قال هذا الحديث جيد. ها القيمة يأخذ واحد يقوم ويأخذ أحدهما يعطي صاحبه نصف القيمة. اللي بعده كذلك بعث كل واحد من الشهدين كذلك. كذلك ايش قال الشاعر عنده؟ قال الخطاب يهاب هذا الحديث مروي بالإسناد الأول إلا ذا في الحديث المتقدم أنه له كل واحد منهما بينة. وفي هذا الحديث في هذا أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين، فاحتمل أن تكون القصة واحدة إلا أن الشهادات لما تعرضت تساقطت فصار كمن لا بينة له. قد بعث كل واحد منهم بشاهدين، هذا الحديث الأخير الثالث، هذا هو الثالث. والخطابي هذا الحديث مروي بالإسناد الأول إلا أن في الحديث المتقدم أنه لم يكن كل واحد منهم بينة، وفي هذا أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين فاحتمل أن تكون القصة واحدة إلا أن الشهادات لما تعرضت تساقطت فصار كمن لا بينة له. وحكم لهما بالشيء نصين بينهما لاستوائهما في اليد من البعير معهم، ويحتمل أن يكون البعير في يد غيرهما. فلما قام كل واحد منهما شاهدين على دواه نزع الشيء من يد المدعى عليه ودفعه إليهما. واختلف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل فيتداعاه اثنان ويقيم كل واحد منهما بينه. قال أحمد بن محمد وإسحاق بن راهويه يقرع بينهما، فمن خرج له القرع صار له. كان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد فيه قولان، أحدهما يقضى به بينه نصفين، قال أصحاب الرأي به، قال أصحاب الرأي. قال الآخر يقرع بينهما، وأيهما خرج سهم حلف لقد شهد شهودي بحق ثم يقال له به. قال مالك لا أحكم به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما. وحكي عنه أنه قال هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما بالصلاح. قال الأوزاعي يؤخذ بأكثر البينتين عددا. وحكى عن الشافعي أنه قال هو بينهما على حصص الشهود، هذا كلام الخطابي. على كل حال صار خلاف شديد هنا كثير. إذن الحديثان الأولان ليس لواحد منهما بينة، والحديث الثالث كل منهما جاء شهدين تعرضها فتساقطا فصار كمن لا بينة له. يرجع إلى الأصل. نعم قال يقرع بينهما، ومنهما قال يقضى به نصفين، ومنهما قال لا يحكم إلى واحد منهما، ومنهما قال يحكم لأعدلهما شهودا، ومنهما قال يؤخذ بأكثر البينتين، ومنهما قال وبينهما على حصص الشهود. طيب أي هذا أقرب إلى الصواب؟ كان مقيم الحديث أي حديث هذا يشير من الحديث اللي مرت يقول خالفه سعيد بن أبي ربيعة في إسناده ومثله وساق من حديث سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي اختصم في دابة ليست لواحد منهما فقضى بينهما نصفين. ثم قال إسناد هذا الحديث جيد. ويقول عن النسائي وأول ما بدأ هنا بس ما ذكر قبلها النساء، هذا أول كلام يمكن. نعم يمكن مهم. ها طيب ها صحيح منذري هنا قال قال أخرجه النسائي صح. قال والحديث لا ينكره النسائي قد أخرجه أبو داود. طيب قد أخرجه من غير طريق محمد بن كثير. قال أصله في هذا الباب حديث سمعك بن حرب عن تميم بن طرفة. وقال التميمي في كتاب العلة سألت محمد بن سعيد عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب، فقال يرجع هذا الحديث إلى حديث سمعك بن حرب عن تميم بن طرفة. طيب هنا قوله قال إسناد هذا فهي جيد، معناها يكون له أصل. وهذه الحديث المرات كلها الآن كلها ضعيفة. لكن إذا صح إذا قال استند جيد صير حجة لمن قال إذا اختصم بدابة وليس الواحد مبين أنه يقضى بينهما الصين. طيب الحديث اللي بعد حديث محمد بن منهال حديث أبي هريرة تكمل يا بلال تفضل. جزاك خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، صوليكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال المنذري أخرجه النسائي. فيه استهي مع اليمين. نعم، استهي مع اليمين ما كان أحب ذلك أو كرهه. نعم، أخرجه النسائي. نعم، وقال هذا خطأ وغيره. هذا المدير أخرج من الناس. ها، نعم، إيه يقول المنذر أخرج من الناس وقال هذا خطأ. هذا الحديث اللي قبله يمكن. محمد بن كثير، محمد بن كثير في سند محمد بن كثير، هذا السابق لصيري. السابق، ها؟ إيه. محمد بن كثير تكلم الحديث السابق. ها؟ قالوا في رواية، قال ابن القيم، وفي رواية أن رجلين ادعيا بعينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. هذا الذي تكلم عليه النسائي وابن القيم. طيب، وهذا الحديث استهمى على اليمين ما كان أحب ذلك أو كذا، وش قال عليه؟ صلى الله عليكم. قال الخطابي معنى الاستهامة هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه. وروي ما يشبه هذا عن علي رضي الله عنه قال حنش بن المعتمر أتى علي ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل هذا بغلي لم أبع ولم أهب، ونزع علي ما قال بخمسة يشهدون. قال وجاء رجل آخر يدعيه يزعم أنه بغله وجاء بشاهدين، فقال علي رضي الله عنه إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك كله. أما صلحه أن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا سهمان، وإن لم يصطلح إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما فأيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف. قال فقضى بهذا وأنا شاهد، انتهى. طيب، هذا على حديث إيش؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة استهمى. إيش قال إسناده؟ إسناده ما تكلم في النسخة اللي عندي، ولكن فقط أخرجه النسائي. النسائي أخرجه البخاري قال. ها؟ قال إسناده صحيح، أخرجه البخاري. لا. حديث أبي هريرة هذا؟ الأول؟ أن رجلين اختصما في متاع، يعني ليس لواحد منهما بينة. فقال استهما على اليمين. قال إسناده صحيح، أبو رافع هو نفيع الصائغ، وخلاس هو ابن عمرو الهجري، وأخرجه ابن ماجه، وهو في مسند أحمد. إسناده صحيح. إسناده صحيح، أخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى، وهو في مسند أحمد. قال استهم على اليمين، يعني أيهما يحلف. كان يعني إذا استهم في متاع ليس الواحد مبينة يحلف واحد منهما، أيهما لا يحلف السهم استهم، فمن خرج له السهم حلف وأخذه. هذا اللي قال فيه الخطابي مع الاستهام هنا، ومع خطاب ما قال قرأت مع الاستهام الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرج له القرى حلف وأخذ ما ادعاه. إذن هذا هو اللي دل على الحديث السابق، بس الحديث السابق ضعيفة أليس كذلك؟ الحديث السابق كلها ضعيفة وهذا صحيح العمدة عليه، وتكون الحديث الضعيفة شاهد، شاهدة لهذا الحديث، حديث أبي هريرة، يكون إذا اختصم في متعلس الوحدة المبينة يستهمان على اليمين، فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما يدعيه. لكن أنا أحصي لك يعارض الحديث الحالي الأحاديث الضعيفة من جهة أن هذا يقضى بالمتاع كله للحالف، وأما ما سبق يقسم بينهما. هذا يقسم إيه بالجميع، هناك يقسم بينهما. نعم صحيح، القسم بينهما ضعيف، والاستهام يكون إيش؟ بس الذي ذكر ابن القيم هناك أنه اختصم في دابة لسواحهما فقضى بينهما نصفين، وقال إسناد هذا الحديث جيد. قال حافظ المخلص خالفه وسعيد بن أبي عروبة، عندكم في صفحة في أول الحديث الأول صفحة 36، قال حافظ شمس الدين القيم فقال خالفه سعيد بن أبي عروبة. خالف من؟ خالف سعيد بن أبي عروبة، أي خالف محمد بن كثير المصيصي أظن. كثير، أين محمد بن كثير؟ إنه قال الله يسعدك. الحديث الأول فيه حديث من هذا الضريب، أخبرنا يزيد بن زريع عن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد. يقصد هذا ولا الحديث اللي بعده؟ وكأنه الله يسعدك يقصد حديث أن الرجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، الحديث الثالث اللي عندنا. فيه خالف سعيد بن أبي عروبة محمد بن كثير، قال خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده ومتنه من حديث، ثم ساقه من حديث سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جد، لأن الحديث الثالث أنا أحسن إليك بعد قتادة يرجع إلى الإسناد الأول، بعد قتادة سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جد يرجع الحديث الأول يعني بنفس الإسناد بقية الإسناد. طيب وهذا إذا كان الإسناد جيد يكون يقضى بينهما نصفين، يعني إذا سلمنا أن الإسناد جيد عن أبي موسى ثم ساق من حديث سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى نرجع اختصما في دابة ليس الواحد منهما بينهما فقضى بينهما بها بينهما نصفين، ثم قال إسناد هذا الحديث جيد. لكن أنا أحسن لك تمام بقية تمام كلام ابن القيم كان يرجح أنه منقطع من طريق من الصحيحة فيه حديث سماك بن حرب. قال الله يحسن إليك ابن القيم بعدما ذكر كلام النسائي قال والأصل في هذا حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى به بينهما نصفين وهذا منقطع. وقال الترمذي في كتاب العلل سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب فقال يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال محمد روى حماد بن سلمة قال قال سماك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث، تم كلامه. وقد رواه غندر عن شعب عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلا. قال البيهقي وإرسال شعبة له كالدلالة على صحة ما قال البخاري، فأنا فيه إرسال أو انقطاع. هذا الشرط بقية كلام القيم. نعم. الحديث الذي أنكره السيء أخرجه أبو داود. أرسل بحديث السيء. نعم وهذا منقطع. طيب. شيخنا ما دام الحديث. ما دام الحديث الصحيح ما دام تترك الحديث الضعيف. حديث استهامة الصعب. إيه. قال إذا كان الإسناد جيد. كم صحاح الشيخ؟ حديث الاستهام صحاح؟ إيه. حديث الاستهام. نعم نعم البه. ما دام صحيح يستهما. نعم. فيعمل به ويتفرج. طيب. بس هذاك صحيح. ولا حاجة للحديث هناك. قضى بينهما نصين. هذا اللي قال في ابن القيم استاذ جيد. هو نفس الحديث. النسائي ينقل عن النسائي موجود هذا الكلام في السنن الكبرى النسائي هو القائل اسناد هذا الحديث جيد يعني هذا يعني تخريج النسائي له لكن قد يوافق قد لا يوافق ولكن هذا الحديث خلاص مدى صحيح الحديث العمل عليه هذه أبي هريرة اشتهي مع البينة ما كان أحب ذلك أو كرهها. طيب الحديث اللي بعده هو العمل الآن في المحاكم كانوا على هذا القول يعني على أنه يقضى بينهما إن أتي بشاهد ما أدري والله كانوا يقسم بينهما أنا أحد من القضاة ما أدري السلام عليكم. قال حديث أبي هريرة الثاني حديث أبي هريرة ولا حديث أحمد بن حنبل نعم حدثنا أحمد بن حنبل وسلم بن مشبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كرهت الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها قال سلم قال أخبرنا معمر وقال إذا أكره الاثنان عن اليمين قال المنذري وخرجه البخاري ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف أسرع هذا في التخريج كلام المنذري هذا المنذري نعم يقول إيش وأخرجه البخاري نعم ولفظه أن عرض على قوم فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم هذا متى إذا كان المدعي ليس له بينة فتعرض اليمين عليه فكره فعرضت اليمين على المدعي عليه فكره ففي هذه الحالة يستهي مع اليمين يستهي مع اليمين فإن خرجت اليمين على المدعي أخذ ما يدعي وإن خرجت على المنكر لم يلزمه شيء هذا هو الظاهر أليس كذلك؟ لكن لفظ أبي هريرة كأنه جعلت الذي معنا كان ليس فيه ترتيب يعني أن اليمين تكون أولا على المدعي ثم على المدعى عليه إذا ما في ترتيب؟ لأنه قال إذا كره أو استحباها يعني استحباها يفهم طيب منه كره يعني في وقت واحد هو تعرض اليمين عليهم أو لا على الأصل على المدعي نعم هذا هو ثم المدعى عليه نعم ولكن الآن عندنا الله يسليك أو استحبها وهذا لا يكون إلا في الأصل إلا إذا عرضت عليهما معا إذا كره الاثنان على اليمين أو استحبها فليسمع لهما يعني في الحالتين سواء استحبا كلهما قال أنا أريد أن أحلف أو كلهما أحدهما كره فيكون إيش أقصد الله يحسن استهم عليها أحسن عليكم يعني ليس المتبادل أو الذي تبادل لذهني أنه إذا تعرض اليمين على المدعي أولا فإذا حلف انتهى الموضوع هذا اللي قلت أنا تعرض على المدعي أولا أي. فإن حلف فإن كره عرضت على المدعي عليه فإن كره يستهم بينهم أي ولكن الآن في الحالة الثانية وهي أن كلاهما يستحب كذلك إذا كلاهما قال أنا أريد أن أحلف وكلهم بادروا يسحب بينهما. السلام عليكم. الحديث هذا ايش؟ قلنا ايه؟ شيخنا هما لا يعتبرون مدعيان الاثنين مع بعض. كلاهما مدعي. وليس لهما بين. ايوه. بلى. يمكن هذا السبب اللي جعلهم يتساوون. هذا بلى لكن اذا كره الاثنين اليمين واستحباها هنا ما ذكر شيء. قال سلمة قال لكن كره الاثنان ما ذكر أحد مدعي ومدعى عليه. أيوة فهما كلاهما ظهر مدعي في هذا. كلا نعم كل من مدعى الدابة. إذا ما في مدعى مدعي ومنكر. إذا في هذه الحالة ليس لأحدهما بينة. قال إذا كره الاثنان. الاثنان متخاصمان الآن. طيب السلام عليكم. قال في فتح الودود عند قوله إذا كره الاثنان اليمين واستحباها. قال في فتح الودود أي نكل اليمين أو حلف جميعا والمتاع في يديهما أو في يد ثالث. أو في يد ثالث. هذا فتح الودود. نعم. العون نقل عن الفتح. هذا على أي حديث؟ على هذا الحديث في عود المعبود عند قوله إذا كره الاثنان اليمين واستحبها. نعم. أي نكل اليمين أو حلف جميعا ومتى في يديهما أو في يد ثالث فليستهم عليه. طيب قلنا هذا الحديث تخريجه إيش؟ تخريج الحديث البخاري في الصحيح. ها؟ في الصحيح. في الصحيح. نعم. طيب خلاص إذا انتهى الأمر. صحيح تجاوز القنطرة. فإذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فإنه يسهم بينهما على ليش يستهم على اليمين يستهم على اليمين ويحلف ومن حلف تكون له تكون العين له. أليس كذلك؟ نعم. لفظ البخاري مغاير لللفظ الذي هنا ذكره في الشام. قال هنا قال أخرجه البخاري عنك. ولفظه هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم باليمين أيهم يحلف. شو اللي بغاير البخاري هنا كره الاثنان وهناك أسرعوا. ها؟ إيه. الله قام اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم باليمين. نعم. قوله أو استحباها توافق قوله فأسرع. إيه. وكذلك كرهها كون واحد ما في واحد مستعد. نعم. كون عدم استعداد أي واحد منهم فهذا ما يجب القرعة يمكن مش. كونهما أسرع. إذا حتى إذا كرهها كذلك. إيه. مثلا قال كل واحد أنا ما أريد إني أحلف اليمين فيقرع بينهم على أساس. فيكون نفس المعنى تقريبا مثلا ما في تعارض بين اللفظ والبخاري. أسرعوا وكره هنا كره الاثنان أو استحباها استحباها. إذا استحباها في معنى الإسراع. في البخاري عندنا في كلام عليه عندنا. هنا الشيخ نقل عن الخطابي فتح الباري. نعم. قال الخطابي وغيره لا يرى هنا لا يراد به حقيقته. الإكراه هنا لا يراد به حقيقته لأن الإنسان لا يكره عن اليمين وإنما. قال هذا كلام من؟ هذا نقله ابن حجر عن الخطابي. لا يكره. قال شيخنا الإكراه هنا لا يراد به حقيقته لأن الإنسان لا يكره عن اليمين وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأراد الحلف سواء كان كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب وتنازع أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة وهو المراد بقوله فليستهما أي فليقترعا. وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها. ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. وأما اللفظ الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق في حديث آخر باللفظ المذكور ويؤيده رواية أبي رافع المذكورة فإنها بمعناها، ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون مدعا عليهم بعين في أيديهم مثلا وأنكروا ولا بينة للمدعي عليهم فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف، والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين إلا بتلقين المحلف، فقطع النزاع بينهم بالقرعة، فمن خرجت له بدأ به في ذلك والله أعلم. هذا قاله الحافظ إيه؟ هذا كلام الحافظ على نفس الحديث هذا إيه؟ بس عزاه الخطابي الكلام يقول قال الخطابي وغيره، هذا في فتح الباري. هذا عندك فتح ولا العود؟ لا هذا في فتح الباري شاء الله. فتح طيب نقله طيب. إذن بخاري وجدت وشيخنا قلتم قوله إذا تسارع قوم في اليمين، هذه ترجمة معقودة لبيان الحكم فيما إذا تسارع قوم في اليمين، يعني إذا كان كلهم يجب في حقه اليمين فأيهم يحلف؟ الجواب أن يقرع بينهم فمن خرج عليه السهم حلف. وقال بعضهم إن صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد أحدهما، كأن يتنازع مثلا على سيارة ليست في أيديهما، وكل واحد يدعي أنها له وهي في يد رجل ثالث ولا بينة لواحد منهم فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها. طيب ذكرتم حديث فاسرعوا، كنت استدل به البخاري على مشروعية الاقتراع عند تسارع قوم في اليمين. هذا الحديث الأخير قلنا إيش؟ إنه صحيح ذكرها الاثنان واستحبها، إذا يستهموا بينهما. طيب بعده باب اليمين إيش؟ المدعى عليه. السلام عليكم. لعل نقف على هذا، كل الحديث كلها الأبواب الجاية، باب كيف اليمين، باب إذا المدعي عليه ذميا يحلف، باب الرجل يحلف، كلها التراجم كلها في الحلف، باب الذمي كيف يستحلف. نعم. باب الرجل يحلف على حقه، كلها التراجم كلها في ايش؟ في الحلف. نقف على ترجمة 24 باب اليمين على المدعي عليه. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هديه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.